بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. ما زال الكلام في الصداق. قال الشيخ: طبعا إذا حدثت فرقة ما بين الرجل والمرأة ماذا نفعل بالنسبة للمهر؟ له عدة أحوال. قال: ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض، ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه. متى ثبت خيار له؟ يعني كان الصداق الذي يعطى المهر الذي يعطى للمرأة ليس كالأوقات التي نعيش فيها اليوم كلها مال، بل كان الناس تارة يعطون كما قلت غنما وإبلا وعبدا، يعني وحاجة المهم، وجارية تزيد تنقص. مثلا العبد إذا أصابه مرض نقص، وإذا تعلم صنعة زاد. ولذلك إذا ثبت الخيار، ومتى يثبت الخيار له؟ عند ذلك نقول إن المهر الذي قدمته اليوم نقص، هذا العبد هزل، كان متعلما صنعة فقدها. الآن لك الحق في مسألة الخيار. عند ذلك أو لها، يعني ثبت الخيار لها، زاد العبد، أعطاها عبد فزاد صنعة، أعطاها جارية فزادت حسنا وجمالا وبعد ذلك صحة وتعلمت شيئا صنعة، هذه زيادة. عند ذلك يكون لها الاختيار، لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار. يعني الآن قلنا إن الخيار للزوج، أو الخيار لمن؟ للزوج. صاحب الاختيار الآن هو الذي يقرر. طبعا إذا كان الطلاق قبل الدخول لابد أن يتشطر المهر، وإذا عينا الاختيار للمرأة فتختار أولا، بعد ذلك هو الذي يملك النصف الثاني. أما إذا كان الخيار له هو الذي يختار من أجل أن يكون النصف الآخر، إذا لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار عندما أعطيناه الحق أن يختار أولا. من الذي يختار، هو أم هي؟ إذا ثبت الخيار له متى؟ بسبب النقص نقول أنت تختار، إما أن تختار القيمة وإما أن تختار أصل المهر، وإذا زاد إما أن تتنازل عنه مع الزيادة وإما أن تعطيه نصف القيمة. هذا معنى ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار. لا يقول قائل اليوم هذه إلى الآن لو كانت في البدو يعطيها مثلا إبل فيحتمل ذلك، حتى في الحضر أعطاها شقة اليوم سكنية، قامت لهذه الشقة السكنية فحسنتها. الآن هذا التحسين الذي طرأ عليها مثلا، غيرت من أوصافها، من ديكور فيها، غيرت من كهربائها، من كذا، زادت الشقة أم لا؟ الآن إذا طلق قبل الدخول في هذه الحالة صار في زيادة، عند ذلك هل يرجع عليها بنصف القيمة أم تختار فتعود وتقول خذي النصف؟ فالخيار لمن في هذه الحالة؟ الخيار لها بسبب الزيادة التي حصلت في هذا المهر. يعني ممكن هذا التصور. كان الفقهاء يجعلون كثيرا الأمثلة في العبيد، اليوم نستطيع أن نجعلها في بيت، في سيارة، في دابة، لأن العبد متردد بين أمرين، بين الحيوانية وما بين الإنسانية، من حيث كونه قيمة يمكن أن يكون صاحبا، من حيث كونه قيمة. يعني الآن نقدره كالدواب مثلا وكالأشياء، لكن من حيث كونه مثلا إنسانا فله أيضا التصرفات التي تتعلق به. ومتى ثبت خيار له أو لها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، ومتى رجع بقيمته قال أنا باعتبار صار زيادة وهي ظنت بالزيادة، فماذا يرجع؟ يرجع بالقيمة. ما هي القيمة الآن؟ هذه المسألة له قيمة، لها قيمتان، في قيمة يوم الإصداق وفي قيمة يوم القبض. يعني عندما جعل العقد هذا يوم إصداق أصدقها هذا المهر، وهنالك يوم بالقبض، فأحيانا تختلف القيم بين الإصداق وما بين القبض. اليوم يحدث ترك المسألة عن الأشياء، كثير من الناس يتم العقد وبعد ذلك لا يدفع المهر، لكن هذا اليوم يسمى يوم إصداق، يعني يوم العقد. يوم القبض يوم أقبضها إياه، بين هذا اليوم وبين هذا اليوم شهرين ثلاثة سنة، يحتمل يحتمل. كم كانت القيمة؟ هنا كانت 10 وهنا كانت القيمة تساوي 9، نأخذ الأقل من القيمتين، 9 أو 10، دائما نأخذ الأقل من القيمتين. إذن اعتبر الأقل من طبعا قيمة المهر من هذا من يومي الإصداق والقبض، لأن إذا كانت القيمة في يوم الإصداق أقل معنى ذلك الزيادة أين حدثت؟ حدثت افترض خاروف الآن كان قيمته 10، رعية كذا صارت قيمته 12، معنى ذلك هذه الزيادة أين حدثت؟ في ملكها، لذلك نقول الأقل حتى لا نأخذ منها شيء. وإذا كان في يوم القبض كان الأقل، معنى ذلك المسألة حدثت في ملك الزوج، والزوج من يوم الإصداق إلى يوم القبض يعني يكون كالبيع الذي يكون عند البائع، فهو من ضمانه، صحيح؟ فهو من ضمان الزوج فلا رجوع به عليها. نعم. بعد ذلك قال ولو أصدق تعليم قرآن، هذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها المصطفى، فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام زوجني إياها إن لم يكن بك لك بها حاجة. فعندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عما يملك، فما كان يملك شيئا، حتى البعض يعني ربما قال لا يملك إلا إزارا، والإزار والذي يستر الإنسان به ما بين السرة وما بين الركبة. فقال أقدم لها نصف إزاري، قال إن طلبته بأي شيء تستر عورته، يعني فهذا انظروا كم كان الفقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندما سئل هل يحفظ شيئا من القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما تحفظ من كتاب الله عز وجل. الآن لو أصدقها تعليم قرآن، لنفترض قالوا الصداق تعليم الزوج للزوجة سورة ياسين، إذا علمها هذه السورة قراءة عند ذلك يكون قد استوفى المهر منه، هذا التعليم. هنالك تعليم واجب وهنالك تعليم، يعني إذا قررنا هذا التعليم في باب آخر تعليم الفاتحة واجب، أما الثاني ليس واجبا كرتبة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح بغير فاتحة الكتاب. الآن أصدق تعليم قرآنه، وبعد أن أصدق معنى ذلك المعلم من هو؟ قد يكون المعلم غيره، هذه مسألة أخرى، من الممكن الاستيفاء بمعلمه بكذا شيء آخر. نحن نريد الآن لو كانت المسألة بنفسه، لو أصدقها تعليم قرآن هو الذي يعلمها. عندما نقول قرآن ليس المقصود القرآن من أوله إلى آخره، عن الشيء المتفق عليه، هنالك أشياء فيها كلفة وهنالك أشياء ليس فيها كلفة. الفقهاء مثلا يأتون بآيات فيها مثلا حروف قليلة جدا مثلا، ثم نظر، هذه كلها 5 حروف. هذه المسألة لو استطاع أن يقول مسألة لا تحتاج إلى كلفة، هذه لا كلفة فيها، أي من الممكن التعليم. لكن إذا كان فيها كلفة ولكنه طلق قبل التعليم، عند ذلك كل إنسان يطلق قبل أن يدفع المهر فإن المهر يتشطر. طيب هذا التشطر الذي حدث عند ذلك، أو فارق بسبب آخر، فارق بسبب يعني موت، بسبب ردة، بسبب طلاق، احتمل عدة أشياء وطلق قبله، عند ذلك هل يمكن أن يعلمها؟ قال الشيخ فالأصح تعذر تعليمه. طبعا هنالك شيء من الحياء يزول ما بين الرجل والمرأة، وهذا عندما كانت زوجة يمكن أن يعلمها، الآن بعد أن صارت مطلقة نقول تعذر التعليم، لأن هنالك يوجد عدة أمور من التهم. أولا صارت هي بالنسبة إليه غريبة، الأمر الثاني صار في تهمة، الأمر الثالث صار في خلوة، نعم خلوة محرمة، فماذا نفعل؟ قال فالأصح تعذر تعليمه. عند ذلك لا بد أن نرجع إلى مسألة البدل، كم يساوي بدل التعليم؟ إذن إما أن يستوفي هذا الأمر من غيره بالبدل، نعم. وبعض الفقهاء يرى أن إذا كان التعليم واجبا فلا بأس بذلك، لكن المعتمد أن الأصح أن التعذير، أن التعليم متعذر بعد الطلب. ويجب مهر مثل بعد وطء. إذا تزوج الإنسان وعقد، طبعا عقد ثم دخل وطئ، إذا وطئ طبعا نحن عندنا أحكام ذكرناها سابقا، هذه الأحكام في العقد عندما يقول الولي زوجتك قبلت، إذا طلق بعدها مباشرة هذا طلاق بائن، وتستحق بذلك نصف المهر إن كان هذا بسببه، طبعا هو الذي طلق فتستحق نصف المهر. أما إذا وطئ، والمقصود بالوطئ هنا وبالخلوة الصحيحة يعني التي نريدها هي إدخال الحشفة في قبولها، أن تغيب تماما، ولذلك والحشفة هي التي تظهر عند قص تلك الجلدة في يوم مثلا الختان فتظهر، إذا ظهرت هذه التي تسمى بالتمرة، بالكمرة، بالقلفة، إلى أي شيء، ماذا الناس أكثر من تسميتها، إذا تم هذا الدخول فيترتب عليه عدة أحكام. ننظر مثلا الزوج إذا لم يكن هنالك طلاق وتم الدخول ماذا يترتب عليه؟ أنزل أو لم ينزل، يترتب عليه مثلا في هذه الحالة الغسل، وعليها الغسل. كذلك لو كان هذا في رمضان فيترتب عليه الكفارة العظمى، لأنه انتهك شهر رمضان في نهار رمضان في تغييب الحشفة، كذلك أنزل أو لم ينزل. أما إذا فعل ذلك في حرام وغابت الحشفة وجب عليه الحد، طبعا إن كان عزبا الحد في الجلد، وإن كان متزوجا الحد بالرجم حتى الموت، وإن كان قد عقد على امرأة فإن هذا الدخول أنزل أو لم ينزل وغابت الحشفة، عند ذلك ماذا يجب؟ يجب المهر كاملا. إذن انظروا إلى هذا التعليق، هنالك أشياء كثيرة تتعلق في مسألة الدخول. ويجب مهر مثل بعد وطء، يعني هذا الوطء وإن كان لمرة واحدة وبدون لذة وبدون مثلا إزالة بكارة، وكان ذلك فقط بتغييب خلفة في هذا أو بمقدارها، عند ذلك نقول وجب المهر، ووجب نصفه قبله. يعني إذا طلق قبل الوطء فإن الواجب فقط هو النصف، ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله. كان هذا الرجل قد أصدقها عبدا أو سجادا مثلا، فهي تصدق لكل الأيام. هذه سجادة بعد أن أصدقها فرحت فيها فشكرت الله سبحانه وتعالى أن هيئ لها زوج، فأخذت هذه السجادة ووقفتها للمسجد، زال الملك، زال الملك. ولو طلق وقد زال ملكها عنه، يعني عن المهر، عند ذلك فنصف بدله. معنى ذلك قبضت هذه العين ثم بعد ذلك تصرفت بها، قد يكون خروف ذبحته وأطعمته للناس، ممكن تصدقت به لفقير، أوقفت السجادة لمسجد، هذا كله يسمى زوال ملك. قضت به حاجة لوالدها، لأخيها، يمكن هذا كثير من الناس من يفعل ذلك. ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله. إذا زال الملك معنى ذلك الآن لا تملك شيئا، كانت هذه السجادة تساوي 100، وقفتها، والآن طلقها الزوج فهي لا تستحق إلا نصفها، ولا تستطيع أن تستردها من المسجد الذي وقفته عندها أو وقفت له. ماذا نقول في هذه الحالة؟ كم تساوي هذه السجادة؟ تساوي 1000، أعيدي له 500، لأن الملك الحاصل لك فقط بأي شيء في 500. فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح، وهبت هذه السجادة لأبيها صورة من الصور بعد أن قبضتها، وقبل أن يطأها الرجل مات أبوها، فعادت السجادة إليها إرثا. إذن السجادة التي كانت قد وهبتها لأبيها زال الملك، الآن عادت العين. فإن كان زال، يعني كان المهر الذي دفعه الرجل لزوجته زال عن ملكها، ثم عاد يعني بصورة جديدة، الزوج الآن يتعلق حقه في العين أم يتعلق حقه بالقيمة؟ هل تقول له هذه العين التي بين يدي هي عادت من إرث أبي وليست هي المهر؟ التي يقول هي عين المهر، ففي الأصح الآن هي موجودة، ولذلك تعلق الأمر في نصف هذه العين. ولو وهبته له، أي مشكلة أكبر، ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله. قال الزوج هذا البيت لك مهرا، فقبلته وقبضته، وبعد أن قبضته تريد أن تبين معه حسن النية والكرم، فقامت الزوجة ووجدت أنه لا يملك إلا هذا البيت مثلا أو يملك غيره، فقالت أنا أريد أن أهبك هذا البيت. والهبة لا تلزم إلا بأمرين، في اللفظ والقبض. فقالت وهبتك البيت، ثم نزلت مثلا إلى السجل العقاري وفعلت المعاملة، وانتقل البيت الذي نقل إليها مهرا انتقل إلى زوجها هبة. الآن طلقها قبل الدخول، ماذا أعطاها؟ أعطاها بيت، هذا البيت هي تصرفت به له أو لغيره، عند ذلك يطالبها فوق ذلك بثمن نصف البيت، لأن البيت عاد إليه عن طريق الهبة لا عن طريق المهر، والمهر قد، وهذه يعني مسألة من الأمور الصعبة على الزوجة. ولو وهبته له، يعني خاصة يعني تتصور المرأة أن هذه الهبة ب بسبب الزوجية، لا من علاقة فيها. هذه الهبة تلفظت بها، قلت وهبت وأقبضت، تمت الهبة، تمت الهبة. الآن سيرجع هو بنصف المهر، المهر غير موجود، أعطونا نصف البدل، البيت يساوي مثلا والله مليون، أعطينا نصف مليون. يعني هي تزوجت وطلقت ودفعت من جيبها في النتيجة هذا المهر. وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله. لو وهبته النصف، هو الأصل أن يعود بالنصف، صحيح؟ عندما نريد أن نتكلم النصف الأول الذي وهبته أخذه فله نصف الباقي. نصف الباقي لأن الباقي الذي بقي عند الزوجة سيأخذ نصفه، والذي وهب له النصف نصف البيت له نصفه. نصف النصف كم يساوي؟ الربع. معنى ذلك نصف ضرب نصف، طبعا نحن نضرب صورة في صورة ومخرج في مخرج، بسط في بسط ومقام في مقام، هكذا تضرب الكسور. نصف في نصف معروف، هو نصف النصف ربع بالعقل، يعني معروف يعني في الرياضيات هكذا يتم الأمر. فنضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، واحد في واحد بواحد، اثنين في اثنين بأربعة، صفر واحد من أربعة. عند ذلك له نصف الذي بقي عندها، نصف البقي، وله ربع الكل. ربع الكل لأنه إذا أخذ النصف من هنا، نصف النصف ربع، وربع الكل كذلك ربع، عاد ربع وربع عاد في النصف. يعني مسألة فيها تعقيد بالألفاظ، لكن من أجل أن يبين الشيخ أن الحقيقة لها من هذا الجزء كذا. عندما يموت الإنسان ويخلف شيئا لا نقول أنت خذ بيت وأنت كذا، لا، أنت لك أيها الزوجة الثمن من البيت، ولك الثمن من الدكان، ولك الثمن من المزرعة، ولك الثمن من السيارة، ولك الثمن من المال. لكن إذا أرادوا أن يصطلحوا، لو أخذت المزرعة تقدر بثمن التركة، هذه مصالحة تحدث. أما عندما يموت تأخذ من كل شيء نصيبها، وهنا أخذ النصف من كل شيء، النصف من نصفها، نصف نصفها الربع. أما الباقي له بدل الربع كاملا وربع بدل كله. وفي قول النصف الباقي، يعني إذا قلنا أن المسألة صارت مشاعا يعني يصح النصف الباقي ولا حاجة إلى هذه الأمور. لكن في الحقيقة من حيث الحقوق ما قاله أول. وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله، يعني قالت له أما الآن لا أملك إلا النصف تأخذه، قال هو أنا لي النصف، النصف الذي معك وربع البدل. نقول الآن المسألة التخير لمن؟ للزوج، لأنه هو أقبض وبالأخير يحتاج إلى أن يختار ماذا يريد. فإما أن يأخذ نصف الكل، يعني النصف الباقي عندها تعيده، أخذ النصف الأول هبة وأخذ النصف الثاني بدل من نصف المهر الذي حدث بسبب الطلاق. أو يتخير بين نصف الباقي الذي معها وهو الربع والنصف الثاني بيع أو وهبة، عند ذلك نقول يحتاج إلى بدل. ما هو البدل؟ القيمة. وربع بدل الكل يعني نصف النصف الذي وهب، فربع الكل. وفي الحقيقة لأنه له ربعين، ربع من الكل حيث أنه موهوب يساوى نصف النصف، وكذلك نصف النصف الباقي وهو الربع، والربعين ماذا يساوي؟ يساويان يعني النصف. ولو كان دينا، قال الولي زوجتك ابنتي على مهر مؤجر قيمته 100,000 ليرة مثلا هكذا، فماذا قالت له من حبها له؟ كثير مجانين من هذا النوع. ولو كان دينا فقالت له أبرأتك من هذا الدين الذي عليك، أبرأتك. فكثير يعني بعضهم يتحجج، أنا ما معي مال، ما معك، بالأصل عليك أن تدفع هذا المهر لزوجك سواء كان مقسطا سواء كان. أما إذا نويت ألا تدفع المهر فهذا كما ورد في الحديث يعني بمعنى أيما رجل تزوج ويعني نوى أن لا يدفع المهر فهو زاني، ولو كان دينا فأبرأته قالت مسامح، لم يرجع عليها على المذهب لأنه ما أقبضها شيء، يعني كانت المقابل إبراء وليس لم يرجع عليها بشيء. لو قال أنا طلقتك فأنا أريد، قالت أصل أنا ما قبضت شيئا منك، وليس لها أن تعيد له شيء لأنها أبرأته بالكل. وبعد أن يبرئ، وهذا نفهم منه، لو كانت في خصومة وجلسنا ما بين اثنين فقال أحد الناس أنا سامحته، لا يجوز له بعد يوم أو يومين البطل، خلاص أبرأت فانتهى. ولذلك عندما قال النبي لابن أبي حدر، عندما قال أشار إليه هكذا بيده فقال قد وضعت عنه نصف ديني يا رسول الله، خلاص بريئ بريء، وليس لي ولي عفو عن صداق على الجديد. يجي الأب أحيانا يقول يا ابني يا صهري أنا لا أريد منك شيئا، ومن قال لك إن هذا المال الذي تسامح فيه؟ سامح من كيسك، هذا المال ملك لبنتك وليس ملكا لك، وليس لولي أب مجبر كان أو غير مجبر كيفما كان لا يستطيع أن يعفي عن أن يعفو عن سائر الديون، ومن جملتها أحسن دين وهو المال. لذلك لو جاء أحيانا الأب وتنازل في بعض الأمور عن هذا دون أن تقوم البنت أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة ولم تأذن، فيجب على الأب هنا أن يتحمل ما تنازل عنه أمام الناس. قلت أنا صحيح سامحته، أنا اشتريتك مثلا، اشتريت زعلك، اشتريت كذا، فانتهيت منه. ناس بيقولوا بالمثل أن الفراء البدوي بعباية لبسوا العبي كله يعني. لكن ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أنا قمت فدفعت له، ومع ذلك أنت لك من الحق عليه 50,000، هذه 50,000 إذا كان يدفع مسألة أخرى فهذا يعني صلح يأتي كأنه من أجله. فصل: لمطلقة قبل وطئ متعة إن لم يجب شطر، إن لم يجب شطر مهر، وكذا لموطوءة في الأظهر. عندنا إما أن يسمى المهر في العقد وإما أن لم إما أن لا يسمى. صار عقد ما بين رجل وامرأة ولم يذكر المهر، إذا لم يذكر المهر عندنا وصار الطلاق، نعود إلى الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمر المتعة، فمتعوهن على الموسر قبل. نعم، هذا المتاع. وقد ثبت أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه كان قد طلق امرأة قبل أن يفرض لها مهرا، وكانت هذه المرأة تعجبه كثيرا، فجاء في يوم من الأيام في يوم استشهاد سيدنا علي كرم الله وجهه، وبعد أيام فقالت والناس بايعوا مثلا الحسن على الخلافة، قالت لتهنك الخلافة. ماذا فهم منها؟ أنها تشمت بموت أبيه، هي لم تكن تريد ذلك أبدا، بل كانت من المحبة جدا له ولوالده. فالإنسان له أحوال التي تصور فيها أنها كأنها تشمت بذلك، هي تريد أن تهنئها. وأنت ترى اليوم ما يحدث للملوك، يعني في يوم الوفاة هو يوم بيعة للملك التالي، فهي نظرت إلى البيعة ما نظرت إلى الوفاة، فهنأته بالخلافة، فما كان منه إلا عن غضب أو سرعة إلا أن يطلق. كان سيدنا علي يقول لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق، يعني كثير الطلاق. قالوا والله لنزوجنه ولو بساعة، يعني أي امرأة تحظى بالشرف أن تحمل بواحد من النسب الشريف، هذا قصد يعني من ذلك. فقال انظر، قال للذي يعني أرسله، وقد أرسل لها بدراهم وأرسل لها بثياب وأرسل لها بعسل وبالسمن، يعني أشياء كثيرة، وهذه كانت تسمى متعة لأنه لم يسمي لها مهر. قال انظر ماذا تقول. فحمل الرسول هذه الأشياء وانتقل بها إلى تلك الزوجة وبين لها أنه قد طلقها وهذا متاعها، المتعون على الموسع قدره، فهذا ما كان يملكه سيدنا الحسن. فماذا قالت؟ انظروا إلى قول الكرام دائما، قالت متاع قليل، يعني بالنسبة إذا نأخذ فرق بين الزوج وما بين المتاع هذا قليل، متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق. كان قد طلقها ثلاثا جملة واحدة، فعندما سمع ما الرسول ما نقل إليه قال لولا أني بتدت طلاقها لرجعت، لولا أني بتدت. دليل هذا من الأدلة على أن الناس في العصر الأول كانوا إذا طلقوا ثلاثا هذا لا يفهم كما يريد الناس، أخي الله مش هنا يا واحدة، لا، الطلاق أراد واحدة واحدة، أراد اثنتين اثنتين، أراد ثلاث ثلاث، لمطلقة قبل وطئ متعة إن لم يجب شطر، يعني لأن الشطر متى يجب؟ يجب إذا كان هنالك مسمى أو فرض مهر مثل. وكذا لموطوءة في الأظهر، الموطوءة التي لم يسمى لها مهر لها متعة. طبعا قالوا المتعة لها حد معين لا تنقص عليه، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه عندما طلبوا زيادة النفقة، فعندما طلبوا زيادة النفقة واتفقوا مع بعضهم مع بعضهن وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الله سبحانه وتعالى أن نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، بعد ذلك جاء الأمر إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أمتعكن يعني أدفع لكم المتعة وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بزوجاته بالسيدة عائشة وطلب منها أن تختار أبو أن يعني تستشير وأن لوالدها لسيدنا الصديق ولزوجته، قالت أفيك أستشير أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله مباشرة. إذن هذا ولكن لي طلب عندك، ما هو الطلب؟ أن لا تحدث يعني بقية نسائك بما اخترت. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه كلهن، فطبعا هؤلاء أمهات المؤمنين وهن خير نساء العالمين، ولذلك كانت كل واحدة منهن تقول بل أختار الله ورسوله. طبعا هذا شيء جئنا به فقط لأن الآية جاءت فيها فتعالينا أمتعكن، لمطلقة قبل وطئ متعة إن لم يجب شطر مهر، وكذا لموطوءة في الأظهر يعني يجب لها متعة، وفرقة لا بسببها كطلاق، إذا كان الإنسان يعني كانت من الزوج، هذا الزوج كان بسببه فارتد الزوج عن الإسلام وكان بعد ذلك قد تزوج، إذن الإسلام يفرق بينه وبين زوجه، هذا التفريق شيء والحقوق شيء أخرى، فلا تسقط المتعة في ذلك. كان هذا الإنسان يعني أحيانا لاعن الزوجة شك فيها في شيء، نعم أي شيء حدث لا بسببها أي بسببه كطلاق، قال ويستحب ألا تنقص يعني المتعة عن 30 درهما، يعني مو شرط 30، هذا أدنى المستحب، إما إذا كانت مال 30 وإما أن تكون ما قيمته 30 فما فوق، عند ذلك يصح هذا الأمر. ولما سمعنا ما فعله سيدنا الحسن رضي الله عنه ربما دفع عشرات هذا المبلغ متعة من كل شيء، سواء كان من الأطعمة والألبسة والأموال. فإن تنازعا قدره القاضي بنظره معتبرا حالهما. فإن تنازع يعني الزوج والزوجة في قدرها، عند ذلك ينظر، طبعا لا يقدر للأمير كما يقدر للأجير، فمتعة الأمير تختلف عن متعة الأجير، ومهر الأمير يختلف عن مهر الأجير، والنسيب غير الوضيع، يعني المسائل تختلف. نعم. وغالبا قال وقيل حاله، يعني ينظر إلى حاله باعتبار هو الدافع، وقيل حالها يعني باعتبار أنها المدفوع لها، وقيل أقل مال ما هو يعني 30 درهم فما فوق، يعني أو قالوا إن ما يصح صداقا عند ذلك يصح أن يكون متعة، بل المتعة هي تكون أقل من الصداق بقليل. اليوم الناس أو القانون يعني يزيد تحت اسم المتعة، بعد التشطير يطالبون بمتعة أخرى، لكن المتعة يعني كانت إلى زمن لا أدري الآن بسيطة جدا، ربما لا تبلغ، كانت حوالي 600 ليرة سورية تطالب فيها يعني المرأة بعد الفراق، سواء كانت موطوءة أو غير موطوءة، يعني هذا من المطالبات التي يجمع فيها القانون ما بين المهر وما بين المتعة، ولا يوجد ذلك في الشريعة إلا إذا كان كرما من الزوج. فبعض الأزواج يعني صحيح يرى أنه لا سبيل إلى إتمام الزواج، ولكن يريد دائما جبر الخاطر في المال، فيعطيها ما تشاء حتى ترضى، وذلك من أجل ويدعو لها أن يرسل الله سبحانه وتعالى لها من هو خير منه، وأن يهيئ له الله سبحانه وتعالى من هي خيرا منها، وهكذا. بعد ذلك قال الشيخ: فصل اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا. لو واحد يقول 50 كان يقول لا 100، لما لك متذكر هيك يصير بقى الخلاف، ما في شيء، ما لم يكن اليوم ما في تخالف، إذا في تسجيل يرجعوا للمحكمة الشرعية مسجل. أما الأصل لو تخالفوا في هذه المسألة قبل التسجيل في المحاكم الشرعية ماذا نفعل؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله.